مفاجآت مفاجآت، ولا هو يعني فرعون، فرعون اللي غرق هو. طيب الله أنقذه بجسده، فاليوم ننجيك بجسدك. طب والباقي العربيات نفسها والجيش بما فيه الخيول، فاليوم ننجيك ببدنك. شو قلت أنا؟ بجسدك قلت؟ أيوة تمركوش ولا إشي. ها طب ليش ببدنه مش بجسده على فكرة؟ طيب طالما صار قايلها، ليش ببدنه مش بجسده؟ ليش ببدنه مش بجسده؟ ها طيب ممتاز، طالما صارت غلطة، لأنه البدن ديروا بالكم الجزء الضخم هذا بعيد عن الأطراف، يعني مش الأطراف هذه البدن، مش الأطراف، مش الإجرين السيقان والإيدين، هذا البدن من هون لهون، هذا البدن فكأنه ما كله ضرب براسه ولا شيء. فاليوم نجيك ببدنك، أما أطرافك ممكن تكون أطرافه ما لها شيء. تبهوا على كلمة بدن، وذلك ليش قال والبدن، والبدن اللي هي يعني الجمال الضخمة هاي، لأنه الجمال الضخمة لأنه بيكون أضخم فيها إيش؟ بدنها، لأنه رجليها بتشوف أنه هي ماشية وكأنه رفيع، رجليها رفيعة مع راسها هيك طويل، وسموها بدن لأنه هيكلها البدن هذا ضخم ضخم. فهمنا إيش الفرق بين جسد وبدن؟ جسد وبدن طالما صرنا غلطانين. فهون المهم لما قلوا ببدنك معناته في مسألة لها علاقة بالأطراف، لا الأطراف مش راح تنجو عنده، كأنه الأطراف أطراف أصابع مش أصابع، انضرب راحت له ذان، راحت له ذان، راحت أصابع، راحت كذا، أما بدنه تمام.